بحبه وحاسس بيه وشخصية اللي عايزه وعايش حياته ليه. ياريته بي وضح لي فعني يوم بلاقي كلام ويوم يلغيه. لا دي معاملة معارف عادي أو صحاب ولا مجاملة بشياكة بسيطة بين أغراب. ده كده هيجنني طب مش كان يطمني قصد ايه؟ أنا ليه مش فاهمة محتاج لي أبقى معاه ودقيقتين ولا ايه مش قصد ده؟ أنا ليه مش فاهمة محتاج لي أبقى معاه عشان طيب فماشي وزع ابتسامات. طب انا دي اعرفها منين؟ زمانه جه لخبطني في ظرف يومين. حقيقي خايفه لا يطلع كل ده على مفيش واديني شايفه بوادر حاجه ما ترضينيش. بالي عال حال ده كتير ما يبين لي خط السر رايح فين. انا ليه مش فاهمه محتاج لي ابقى معاه ودقيقتين ولا ايه مش قصد ده؟ انا ليه مش فاهمه محتاج لي ابقى معاه ودقيقتين ولا ايه مش قصد حال ده كتير ما يبين.